بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إلى أبواب السفر، والحديث 52 بعد 500. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السفر، باب التقصير في السفر. حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها. وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لا أتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة. حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم مثل هذا. وقال محمد بن إسماعيل: وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر فيه مسألتين: مسألة التقصير في السفر وهي أصل الباب، ومسألة التطوع في السفر. فأما التطوع في السفر فسيأتي إن شاء الله بعد بابين أو ثلاثة. وأما التقصير في السفر فهو السنة، هذا هو السنة. كانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين، وقد كان أول القصر مشروطا بالخوف من الكفار، أول ما شرعه الله لأجل الخوف. قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فما أباح الله أن تقصر الصلاة إلا إذا كنت خائف من الكفار أن يفتنوك في دينك أو يستأسروك أو يقتلوك. ثم بعد ذلك جاء الله بالأمن، فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن أمية عن عمر: كيف نقصر وقد أمن الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فأصبح التعميم من الخوف إلى الأمن صدقة من الله، وأصبحت قصر الصلاة الرباعية في السفر رخصة من الله عز وجل. وأما التطوع فبالنسبة للرواتب الأكثر على أنه ما يتطوع، وسيأتي كلام الترمذي يرجح التطوع في السفر. ولكن كما قال عبد الله هنا بن عمر قال: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لا أتممته. الآن الرباعية ننقص منها ثنتين، فلو كنا سنتنفل لا أتممنا الرباعية، بمعنى أن الله عز وجل الذي شرع لنا تقصير الرباعية أيضا خفف عنا في الرواتب، وسيأتي إن شاء الله. نعم. وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر من السفر وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد روي عن عائشة أنها كانت تتم الصلاة في السفر، والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، إلا أن الشافعي يقول: التقصير رخصة في السفر، فإن أتم الصلاة أجزى عنه. نعم. قال أن عثمان رضي الله عنه صدر من خلافته كان يقصر في الحج ثم أتم، وإتمام عثمان كان له أسباب ومذكورة في مواضعها. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن السنة في السفر القصر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم من قال أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة قال: سئل عمران بن حسين عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين، ومع عمر فصلى ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4، وبذو الحليفة العصر ركعتين. نعم، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 ركعات، وأدركهم العصر في ذو الحليفة فصلوا ركعتين. وفي هذا حكم جديد المسافر أنه لا يقصر حتى تسفر له الأرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم أن الجيش متجهز، والدليل أنهم ما بين الظهر إلى العصر قطعوا مسافة بالنسبة للجيش الثقيل الأعداد الهائلة هذه يصلون إلى الحليفة في صلاة العصر، دليل أنهم الظهر كانوا متجهزين وهو حج عازمين عليه، ومع ذلك ما استحل أن يقصر بالمدينة حتى قصر بذي الحليفة. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، أن المسافر لا يترخص حتى تسفر له الأرض وحتى يجعل بلده خلف ظهره، وأما داخل البلد لا يترخص لأنه قد يبدو له بدوات، وهذه رخصة مربوطة بالسفر. والله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض، فعلق التقصير بالضرب في الأرض، فإذا لم تضرب في الأرض لم يحل لك الرخصة. نعم. هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. هذا حديث صحيح، وهذا أراد به المسألة المتقدمة، وهو أن الخوف لم يعد شرطا في القصر، الخوف لم يعد شرطا للقصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة إلى مكة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ومعه 100,000، وأذل الله الشرك وأهله، لا يخاف إلا رب العالمين، ومع ذلك صلى ركعتين حتى لا يأتي أحد ويقول إنما نمسك بظواهر القرآن وندع السنة. نعم. باب ما جاء في كم تقصر الصلاة. هذه المسألة الشهيرة والمهمة، أن المسافر الذي اسمه مسافر في الشريعة ثلاثة أنواع. أما النوع الأول وهو الذي يعني الخلاف فيه قليل، فهو الضابط التالي: من فارق عامر بلده وكان على ظهر الطريق في مسافة يحل فيها السفر بهذه الضوابط الثلاثة. هذا النوع الأول، من كان فارق عامر بلده وكان على ظهر الطريق في مسافة يحل له القصر فيها، هذا اسمه في الشريعة مسافر. والثاني من أقام ببلد غير بلده ولا يدري كم سيمكث، لم يجمع إقامة قط، لا حد أدنى ولا حد أعلى، ما يدري، يقول اليوم غدا، هذا أيضا اسمه مسافر، وهذا سيحكي الآن الترمذي الإجماع عليه. والثالث وهو الذي محط الخلاف ومحك الأقران فيه، الذي أقام بغير بلده وأجمع إقامة نوعا ما، أي إقامة على حسب اختلاف الصحابة هنا الآن، أقام بغير بلده وأجمع إقامة معينة لكنه غير مستوطن، يعني ما نوى الانتقال من بلده إلى هذا البلد بالكلية، وإنما نوى إقامة مؤقتة في غير بلده وأجمع على حد منها، هذا أيضا يعتبر مسافر، لكن على حسب الأيام ما هي، هل هي 19 كما يقول ابن عباس ولا 15 ولا 4 أيام، ولا على حسب الخلافات اللي ستسمعونها الآن. فإذا كل هؤلاء الثلاثة يسمون مسافرين في عرف الشريعة، كل هؤلاء مسافرين، واحد منهم على ظهر الطريق وهذا لا شك فيه، واثنين منهم أقاموا لكنها إقامة مؤقتة مربوطة بشيء معين، إما الثاني ما أجمع إقامة قط، والثالث أجمع نوع إقامة. وهذا خلاف لمن يقول لا يوجد في الشريعة إلا مواطن ومسافر، فمن كان في وطنه أتم، ومن كان خارج وطنه أيا كان قصر. وهذا القول ليس معروف بهذا الشكل عند السلف، وإن كان عند المتأخرين انتشر، فقالوا لا يوجد إلا مواطن وما سواه فهو مسافر، طالت المسافة أو قصرت، أجمع أيام أو لم يجمع، كل من خارج كان خارج وطنه فهو مسافر، هذا ليس بصحيح. بل يوجد عندنا في الشريعة مواطن في وطنه، ويوجد عندنا أيضا مقيم غير مواطن، ويوجد عندنا من كان على ظهر الطريق، وكلها لها أحكام. نعم. حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي قال حدثنا أنس بن مالك قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، قال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. هذا كان في الفتح مكة، هذا كان في الفتح. وأما في حجة الوداع إنما قصر 4 أيام، وهذه أولها الإمام أحمد وغيره مالك والشافعي. سيأتي مذهب الثلاثة أنه لم يجمع إقامة، أن 10 أيام هذه ما كان يجمع فيها إقامة، يعني ما حدد أنه سيمكث 10. أرسل بعض السرايا إلى نواحي مكة وينتظر قدومهم ويجمع أمره ويغزو الطائف. كان نيته عليه الصلاة والسلام لما فتح الله له مكة ينظر في الطائف وفي هوازن وثقيف، ولكن ينتظر اجتماع أصحابه، ما يدري يأتون اليوم يجتمعون غدا، فلذلك اليوم غدا اليوم غدا حتى قصر 10 أيام. وهذا هو لابد منه من الجمع بين الأدلة. وكذلك في تبوك، تبوك أرسل سرايا إلى دومة الجندل وإلى أطراف الشام وينتظر رجوعهم حتى يعود، ومثل ما يقولون الآن عندنا الغائب حجة معه، ما أدري متى يجو اليوم غدا، ما في لا اتصالات ولا شيء. لكن الموضع الذي كان مجمعا فيه على الإقامة ولا شك هو موضع حجة الوداع، كان في الأبطح ينتظر يوم التروية قطعا، ومكث اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، خرج إلى منى. خروجه إلى منى خروجه المدينة، إن هذا بداية العودة، يقضي مناسكه ويعود. المهاجر ما يمكث في مكة، فلما تحرك من منزله إلى منى اعتبار أنه بدأ رحلة العودة. ولذلك قال الثلاثة الأئمة أنها 4 أيام هي المنضبطة، وقال سعيد المسيب كما في الموطأ وقرأناه وسيأتي الآن، وقال جمع من السلف وهو إن شاء الله المنضبط. نعم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر، حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين. هذا في سفر تبوك. نعم. قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين 19 صلينا ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. نعم، هذا ابن عباس أخذ بأكثر ما جاء، قال أكثر ما جاءنا أنه كان مقيما إقامة مؤقتة وقصر 19 ليلة، فنحن نأخذ بالأكثر. فإذا كنا قد أجمعنا إقامة 19 ليلة قصرنا، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة. نعم. وروي عن علي أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة. نعم، علي أيضا روي عنه أنه قال من أقام 10 أيام أتم الصلاة على حديث فتح مكة. نعم. وروي عن ابن عمر أنه قال من أقام 15 يوما أتم الصلاة، وروي عنه 12. حتى نعرف أن العلماء يبذلون جهود عظيمة وجبارة في الجمع بين أدلة. شوف كيف الصحابة كل اللي ومع ذلك يجمعون، هذه عبادتهم، قد خصهم الله بأشرف العبادات وهي حياطة الدين والبحث عن الجمع بين الأدلة. نعم. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا قام 4 صلى 4، هذه قاعدة وطريفة، قال إذا قام 4 صلى 4، هذا مروي عن سعيد المسيب. وسعيد سبحان الله موفق، سعيد أبو محمد قليل الكلام، لكن تأتي له عبارات في المسائل الحرجة جدا، وسبحان الله تكون هي الشفاء. هنا في مسألة الربا قال كلمة سبحان الله دار ودار ودار، وآخر شيء رجعوا إلى أنها هي المنضبطة، وهي قوله رحمة الله عليه يجري الربا في كل ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، وانتهى واشتغل بعمله، لكن قال هذه العبارة الموفقة. وهنا قال إذا أقام 4 صلى 4، وأمثال العبارات اللي توجد في المسائل الشائكة تجد سعيد المسيب له فيها كلام جيد. هذا رواه عن قتادة وعطاء. نعم. وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا، واختلف أهل العلم بعده. رواية داود يقول إنه قال 15 على كلام بن عمر، والمشهور عنه اللي روى عنه مالك في الموطأ، ومالك أعلم بأخبار سعيد وأحاديث سعيد، اللي رواه مالك في الموطأ أن هذه قال من أقام 4 صلى 4، موجودة في الموطأ. نعم. واختلف أهل العلم بعد في ذلك. نعم. فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15، وقالوا إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة، يعني أخذوا مذهب بن عمر. نعم. وقال الأوزاعي إذا أجمع على إقامة 12 أتم الصلاة، أخذ مذهب بن عمر الثاني. نعم. وقال مالك والشافعي وأحمد إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة. الأئمة الثلاثة كلهم قالوا إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة، واحتجوا بحديث حجة الوداع. وأما الأحاديث الأخرى فإنه لم يجمع إقامة، اللي يظهر من فعله ومن جمع الروايات ومن ما ذكر في السير أنه لم يجمع إقامة، ولذلك جاءت اتفاقا 19 10 15 13، لكن اللي جاء يعني قطعا أنه كان مجمعا الإقامة إنما جاء في حجة الوداع. فلذلك اتفق الثلاثة على أنه إذا أجمع أربعة أيام يتم الصلاة. ومعنى أربعة أيام يعني كما قال أحمد إذا كان قد عزم أن يقيم في بلد غير بلده 21 صلاة، يعني 21 تؤكد أنها أربعة أيام تامة. فإذا كان 21 صلاة فإنه منذ أن يقدم البلد يتم، وإذا كان أقل من 21 صلاة منذ أن يقدم البلد يقصر. هذا الذي جاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الفجر اليوم التروية صلى في الأبطح، فيكون هذا 21 فجر يوم التروية، وخرج الضحى إلى منى. هذا إن شاء الله أقوى شيء، ويدل على أن فيه شخص غير مستوطن وغير مسافر، ما ذكرنا في هذه المسألة من أحاديث كثيرة مرت علينا وآثار تدل على أن فيه صنف ليس بمواطن وليس بمسافر وإنما مقيم وله أحكام المقيم، مثل حديث الضيافة 3 أيام. يعني وإن كان رقم 3 أيام يدل على الفرق، هنا ذكروا 4 لأجل الحديث المشهور أنه جاء أعلى من 3، لكن فيه تحديد، يعني هذا يدل على نوع التحديد ويرد على من قال أنه ما في تحديد. ولذلك كما سمعتم الآن أهل الأمصار والسلف اللي يقول 15 13 12 10 4 كلهم متفقين على أن فيه رقم، فيه شيء يفصل بين المواطن والمقيم ومن كان على ظهر الطريق. أما اللي يقول كل من خرج من بلده فهو مسافر مطلقا، هذا ما يعرف إلا كان عند أهل الرأي، ما ذكر هنا مذهبهم. فمن ذلك حديث الضيافة، حديث المهاجر لا يقيم أكثر من 3 أيام بعد نسكه، دل على أنه إن أقام أكثر فقد أقام. حديث عمر لما أذن لليهود والنصارى أن يتاجروا في الحرمين وقال لا يقيموا في المدينة أكثر من 3 أيام، وأحاديث كثيرة تدل على أن فيه فرق. وقد جرب الناس القول هذا فوجدوه يعني خطير عليهم، وناس قالوا مبتعثين مثلا وأفطروا 10 رمضانات ورجعوا وما قضوها، عليه 10 أشهر، عليه 12 شهر، بسبب أنهم قالوا لهم أنكم مسافرين، فاستلذوا الراحة وصاروا يصلوا 2 ركعة ويفطرون في رمضان، ولما رجعوا إلى الأمر عليهم شاق. نعم. وأما إسحاق فرأى أقوى المذاهب فيه، حديث ابن عباس قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمع على إقامة 19 أتم الصلاة. هذا إسحاق اختار مذهب ابن عباس 19، إسحاق بن راهوية، ثم أجمع أهل العلم. هذا الحالة الثالثة، يعني الصنف الثالث المسافرين اللي ما أجمع إقامة، هذا يقول فيه إجماع ما في خلاف. نعم. ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة، ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون، وإن كان سنوات، ما دام يقول أخرج اليوم أخرج غدا، مثل المسجون، مثل المريض في المستشفى، مثل اللي له غرض في الرياض أو في شيء ويقول أخرج اليوم أخرج غدا، هذا لو جلس 10 سنين ويقصر ما يخالف، بس إذا سمع النداء يجيب، إذا سمع النداء يجيب، وإذا كان صلى في بيته لعذر أو لما سمع النداء يقصر لو شاء. نعم. ايه يمكن، لان الترمذي مقصر في الجمع، لكن انا ما اذكر الان من قال 4 من الصحابه، لكنهم يحتجون بحديث حجه الوداع والاثار الاخرى اللي فيها، ويحملون هذه الاثار على انها ما كان اجمع اقامه، قراناها في مسائل عبد الله وفي الموطأ، وايضا ستاتي في كل المصادر. يعني الترمذي الآن من فوائد المقارنة قراءة الكتب الستة سواء، الآن نحن نقرأ 9، يعني نقرأ البخاري والمسند والموطأ والترمذي وأبي داود. من فوائد القراءة سواء أن الترمذي مختصر جدا، تكتشف أن الترمذي مقارنة بأبي داود مختصر للغاية، يعني يذكر أطراف من المسألة ثم يقول وفي الباب كذا، وسيأتي الآن مثلا التطوع في السفر، ذكر أشياء لأنه يميل إلى التطوع وترك أشياء. فيمكن الآن أنه ما أذكر من قال من الصحابة أربعة أيام، لكن هؤلاء الثلاثة اتفقوا على هذا. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين ركعتين. قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا اللي قال فيه إسحاق إنها أقوى المذاهب. لماذا؟ قال إسحاق لأن ابن عباس رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس هنا قال سافر النبي صلى الله عليه وسلم وحكى ثم قال ونحن نصلي فيما بينه وبين 19 فإن زدنا أتممنا. وكان ابن عباس أيضا لا يشترط أنك تنوي 19 من حين تبدأ، يقول ما دمت جالس إلى 19 أقصر، إن زدت عن 19 أتم. نعم. باب ما جاء في التطوع في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن صفان بن سليم عن أبي بشر الغفاري عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر حديث البراء حديث غريب، وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بشر الغفاري ورآه حسنا. يعني حسنا يعني مقبول، يعني لا بأس به، وإن كان غريب هذا الحديث. المشهور عنه عليه الصلاة والسلام إنه ما كان يحافظ من الرواتب إلا على ركعتي الفجر فقط وعلى الوتر، لكن الترمذي هنا سيرجح التطوعات في السفر وأن من تطوع فله فضل كبير. نعم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. هذا اللي تقدم أنه كان لا يتطوع لا قبلها ولا بعدها، ثم حكى عن شيء آخر. نعم. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في السفر. نعم. ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق. يقول أحمد وإسحاق أيضا تحتاج تحرير. ماذا قال أحمد؟ هل قال يتطوع في السفر النفل المطلق؟ هذا صحيح، النفل المطلق لا بأس به، إذا رحت في مكة وتصلي ركعتي الضحى، تصلي التهجد، تصلي ما شئت. لكن هل أحمد يقول أن يتطوع حتى الرواتب؟ المشهور أن أحمد يقول أن الرواتب إلا سنة الفجر فقط. وأيضا في تقصير في حكاية المذاهب، كما قلنا مرارا الترمذي اقتصر من أحمد وإسحاق على رواية الكوسج، ومعروف أن من حقق مذهب أحمد فيه رواية عبد الله ورواية كثيرة جمع الخلال، فلا يؤخذ دائما بنقل الترمذي على إطلاق عن أحمد، إنما هو حدد قال أنا أي شيء أحكي عن أحمد إنما هو رواية إسحاق المنصور. نعم. ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلى قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. هذا الأكثرية أيضا مسألة نسبية، قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. إن قيل أن التطوع النفل المطلق صحيح، أكثر أهل العلم يقولون يتنفل نفلا مطلقا، النفل اللي ما هو مربوط بالرواتب مربوط بالفرائض. وأما الأشياء المربوطة بالفرائض وهي الرواتب، فوالله إن العبارة الجامعة فيها قول ابن عمر المتقدم، قال لو كنا نصلي الرواتب لأتممنا الصلاة، الركعتين بنجعلها راتبة أو لا نجعلها تكملة لصلاتنا. فلما إن الله أسقط عنا شطر الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا إسقاط الرواتب المرتبطة بالفرائض، وما سواها لا بأس. لأن بعض الناس يظن أنك ما تصلي نفل أبد في السفر، حتى في الحرم اللي الصلاة فيه مضاعفة المدني أو المكي، يقولون أبد بس الفرائض فقط. هذا ليس بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر حتى على ظهر الراحلة يتطوع، فتصلي الضحى، تتهجد، تفعل ما إلا الأشياء المرتبطة بالفريضة، لأن الفريضة سقط نصفها فمن باب أولى أن تسقط رواتبها. وهذا ليس من باب القياس، وإنما أسقط الله عنا شطر الصلاة بالقرآن وسقطت عنا الرواتب بالسنة. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. هذا حديث حسن، وقد رواه ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. هذا عطية العوفي ضعيف، ابن أبي ليلى القاضي أيضا ضعيف، والله أعلم. المشهور ابن عمر متقدم اللي هو في الصحيحين، نعم. حدثنا الحجاج أيضا ابن أرطاء ضعيف اللي فوق، هذا ليس محفوظ، يعني ليس مشهور ابن عمر. قوله حديث حسن اصطلاح كما قال عن قبل قليل عن البخاري. الحسن هنا يعني حسن النسبي، إنه لا بأس به، نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، وصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. هذا حديث حسن. سمعت محمدا يقول ما روى ابن أبي ليلى حديثا أعجب إلي من هذا. نعم، يقول محمد يقول هذا يعني أحسن بضاعة من أبي ليلى، وإن كان ابن أبي ليلى القاضي الولد محمد مشهور بأنه سيء الحفظ جدا، ولذلك يتوقون أحاديثه، والمتابعات أحيانا لا تنفعه لا تشده. فيقول معنى كلام البخاري وتحسين الترمذي ليس تحسينا مطلقا، ولكن يقولون هذا أحسن ما عند ابن أبي ليلى، والمشهور عن ابن عمر عكس هذا وتقدم، وهو المروي في الصحيحين حتى عند البخاري، أنك قال لو كنت، اللي هو أول حديث في الباب هذا، لو كنت متنفلا لأتممت. نعم. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. الجمع الآن بناء على التصنيفات السابقة للمسافرين، الجمع بالنسبة للصنف الأول اللي على ظهر الطريق هذا لا خلاف فيه، وهذا اللي في حديث معاذ أنه كان على ظهر الطريق، ولذلك إذا كان سيرتحل قبل الزوال يجمع جمع تقديم، وإذا كان دخل الوقت الأول وهم على ظهور الرواحل جعله جمع تأخير، فإذا الذي على ظهر الطريق يجمع. أما المقيمين إقامة مؤقتة فهؤلاء الأصل فيهم لا يجمعوا، الأصل لا يجمعوا، والدليل على ذلك فعل عليه الصلاة والسلام في عودته المدينة، فإن لما ارتحل إلى عرفات وإلى مزدلفة جمع، ولما أقام في منى قصر بلا جمع، فدل على أن اللي في الاستراح في مكان إقامة مؤقتة أنه يصلي كل صلاة لوقته، واللي يرتحل مثل عرفة ومثل مزدلفة يجمع فيها، هذا اللي يظهر الله أعلم، إلا إذا كان المرتاح هذا احتاج حاجة أو عليه مشقة نوم أو شيء لا بأس به. وبعض العلم يقولون قاعدة، يقولون كل من جاز له القصر جاز له الجمع تلقائيا، كل من جاز له القصر جاز له الجمع، يعني كأن الجمع من رخص السفر، وهذا يحتاج إلى يعني استدلال. القصر ما في شك كما تقدم أنه تلقائيا، مدام اسمك مسافر تترخص حتى لو لم يكن عليك مشقة، حتى لو كانت الطائرة في غاية الراحة، ومع ذلك مدام اسمك مسافر ترخص. لكن الجمع لا، الجمع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر الطريق، ورد عن في عرفات، ورد عن في مزدلفة، لكن في ميناء ما كان يجمع. أيضا 19 يوم اللي كانت في في في تبوك، في نفس تبوك ما ذكر عنه الجمع، كانوا مقيمين لكن يصلون كل صلاة لوقته. كذلك في الأبطح ما ذكر عنه الجمع، كان له قبة حمراء من أدم، وكل صلاة يخرج وينصبون له العنزة ويصلي كما في حديث أبي جحيفة وغيره. فليظهر من فعله أن إذا كان مستريح في مكان يصلي كل صلاة لوقته، وإذا كان على ظهر الطريق أو عليه مشقة يجمع، هذا اللي يظهر. وأنت دائما تذكر فعله في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، عرفات ومزدلفة فيها شد وارتحال وصعوبة ورواحل، فلذلك جمع. ومنى مع أن السفر واحد والأيام واحدة، ومنى لما كان مستريح قصر بدون جمع. نعم. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلها مع المغرب. وفي الباب عن علي بن عمر وأنس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجابر، والصحيح عن أسامة وروى علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي قال حدثنا أبو بكر لعين قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا قتيبة بهذا. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن أبي الزبير المكي. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون لا بأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما. نعم السفر أيضا عند أحمد. وذكر الأقوال أيضا في الحاشية. قال أما المشهور عن مالك فإن الجمع يختص بمن يجد في السير، يعني الصنف الأول هذا المشهور عن مالك وهو مذهب الليث بن سعد أن الجمع عنده بمن يجد في السير. وأيضا عن مالك قول آخر وهو الأخير أنه يجوز عنده جمع التأخير دون التقديم، يعني تترخص في التأخير، أما التقديم تقديم الصلاة يعني قد تدخل البلد قبله وغيره. والأوزاعي يقول خاص بمن له عذر، وابن حبيب من المالكية يقول يختص بالمسافر دون النازل دون المستريح. وكذلك أحمد والشافعي وإسحاق في مثل هذا أنهم يقولون إذا احتاج إليه. في اليظهر الله أعلم عدم التوسع في الجمع كما هو في القصر، وإنما هو لمن كان على ظهر الطريق أو كان محتاج إليه. نعم حدثنا الناد اليظهر القصر في تبوك في فتح مكة في حجة الوداع في ميناء اللي يظهر القصر اللي حكي عنه الجمع فيه حديث معاذ اللي هو في ارتحال. نعم كل أسفاره إذا كان نازل ما كان عليه الصلاة والسلام يروى عنه الجمع إذا كان نازل. إيه نازل ومسافر في كل أسفاره حتى في تبوك في فتح مكة في حجة الوداع في الأبطح وغيره. يقول إن الحسن البصري أصلا يقول ما في جمع إلا في عرفة ومزدلفة، لأن هذا اللي جاء عنه عليه الصلاة والسلام منصوصا ولا خلاف فيه إنه جمع. حتى إن الحسن والنخعي يقولون ما في جمع أصلا إلا في عرفة ومزدلفة والباقي. وهذا يدل ينبني على الأصل وهو أن الأصل في الصلاة التوقيت. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذلك لا نترك الوقت. القصر في الوقت لكنه رخصة شطر الصلاة، لكن الجمع هو خلاف الأصل أنك تخل بالأوقات اللي أحبها الله وأنزل جبريل من السماء يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات. فلذلك تورعا مثل ما قال السلف هنا. شوف الآن مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث كل هؤلاء الأئمة وعبد الملك بن حبيب وغيرهم كلهم يعني ضيقون في مسألة الجمع، لا يجعلون هكذا مفتوح كل من قصر جمع. هذا اللي يظهر في الأدلة والله أعلم. نعم حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما، ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير. إذا جد به السير كل الأدلة تدل على هذا. ابن عمر استغيث على صفية، هذا في الموطأ، على صفية بنت أبي عبيد زوجته وكانت من أصلح المؤمنات وأخوها من أفجر بني آدم المختار بن أبي عبيد ولا يضرها ذلك، فاستغيث عليها كانت في النزع أو في المرض فجد في السير حتى إنها أخر المغرب حتى غاب الشفق وصل المغرب والعشاء وهو حتى يلحق عليها. ثم أخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك إذا جد به السير. إذا جد به السير يعني النازل الأصل فيه عدم الجمع إلا عند الحاجة، وأصلا بالنسبة للحاجة لا تختص بالمسافر، المطر وجاء فيه والمرض والمستحاضة ومن يشق عليه الصلاة لأجل النجاسة المرضع ما الأعذار التي الموجودة في الكتب. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.